حتى عد 7 سماوات ثم فوق السماء 7 بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك كله 8 أوعال بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. قال: وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاشف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها 100 كذبة، فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث رد على الجهمية الذين ينكرون صفات الله تعالى صفات الكمال، وقد اجتهد العلماء في رد شبهاتهم وكذلك في إثبات الأدلة التي تخالف معتقداتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا بيده، فهو موضوع عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي، حديث صحيح مروي في الصحاح، يؤخذ منه إثبات الصفات. أولا إثبات اليد لله، وقد دل على ذلك القرآن كقوله تبارك الذي بيده الملك، وكقوله تعالى بيدك الخير، وكقوله تعالى مما عملت أيدينا، وكقوله بل يداه مبسوطتان، وكقوله لما خلقت بيدي، وكذلك الأحاديث الكثيرة. ودل أيضا على ذلك السنة والأحاديث المنتشرة، أن أهل السنة يثبتون صفة اليد لله كما يشاء، ويقولون نمر الأدلة في ذلك كما جاءت ولا نؤولها ولا نرد شيئا منها. ثانيا، أدل الحديث على أن الله فوق العرش، ذكر أن ذلك الكتاب عنده فوق العرش، وقد جاءت أحاديث فيها إثبات العندية كقوله تعالى: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، عند ربك يعني قريبين منه، وكقوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ثالثا، إثبات أن الله فوق العرش، وهذه الفوقية ثابتة من الأدلة الكثيرة أن الله تعالى فوق عباده، وأنه فوق العرش، وأنه على العرش استوى. وقد تحير المعطلون من الأشاعرة ومن المعتزلة، قال بعضهم إن العرش هو الملك وليس هناك عرش محمول، فخالفوا بذلك الأدلة الكثيرة، ومن جملتها هذا الحديث. خامسا إثبات الرحمة والغضب، أن رحمتي تغلب غضبي. ينكرون صفة الرحمة ويدعون أن الرحمة رقة في القلب لا تليق إلا بالمخلوق. ينكرون صفة الغضب ويدعون أن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. نحن نثبت بالآيات والأحاديث ونقول إنها حقيقة ولا نتأولها. ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن حرام، والد جابر اسمه عبد الله بن حرام، قتل شهيدا في غزوة أحد، ثم إن ابنه جابرا حزن عليه، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عليه أثر الحزن، فأخبره أن أباه قتل في أحد وأنه خلف عيالا ودينا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف ذلك عنه، طلب من أهل الدين أن يتسامحوا فلم يقبلوا، ثم إنه أمر جابرا أن يصرم النخل، فحضر صلى الله عليه وسلم ودعا فيه بالبركة، فجاء أهل الدين واقتال له من نخله حتى أوفاهم كلهم مع أنه قليل. أما العيال فذكر أن أباه ترك 7 بنات أو 9، فتزوج جابر امرأة ثيبا تقوم عليهن وتغسلهن وتمشطهن وتصلحهن، فكان ذلك مما خفف عن جابر. بعد ذلك بشره صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء الحجاب، لقوله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا من وراء الحجاب أو يرسل رسولا. وكلم أباك كفاحا، وهذا فيه إثبات صفة الكلام، إن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء. وكلام جابر إنما هو إلى الروح بعد الموت، وذلك لأن أرواح الشهداء جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. وكلمه بعد أن جعلت روحه في جوف الطير، أكلمه منه إليه وسمع كلام الله. أتمنى يا عبدي، قال، أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل فيك مرة أخرى، وذلك لما يرى من فضل الشهادة. يقول صلى الله عليه وسلم ليس من ميت من أهل الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهداء، يتمنون أن يقتلوا مرة أخرى حتى لما يرون من فضل الشهادة. فقال الله لوالد جابر: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني أنهم لا يعودون إلى الدنيا إذا خرجوا منها. قال: يا ربي فأخبر أهلي، أخبر من ورائي. أنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياتهم حياة برزخية، بمعنى أنهم جعلت أرواحهم في أجواف تلك الطير تعلق في شجر الجنة وتأوي إلى كناديل من نور في الجنة، فدل ذلك على أنها حياة برزخية. أما أجسادهم فإنها دفنت في الأرض، فليست حياتهم كحياتهم في الدنيا. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: ونساؤهم حل لنا من بعدهم، والمال مقسوم على السهمان. ففي هذا الحديث إثبات أن الله تكلم ويتكلم بما جاء فيها، كما جاء في هذا الحديث أن الله كلم والد جابر منه إليه. ينكر ذلك الجميع، ينكرون أن الله متكلم وأنه يتكلم، والأشاعرة يقولون أن كلام الله والمعاني ليس هو الألفاظ، وكلاهما قد أخطأ. ذكر بعده قصة رجلين يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد، يجتمعان في الجنة. يقول: أنت الذي قتلتني؟ فيقول: نعم، ولكن الله عاداني وقتلت أيضا مثل قتلك شهيدا. القاتل الأول كان كافرا، قتل مسلما، وبعدما قتل ذلك المسلم، ذلك المسلم يدخل الجنة لأنه شهيد. القاتل الذي كان كافرا هداه الله وتاب وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا أيضا. هكذا أخبر تعالى بأنه قتل، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه استشهد. يضحك الله إليهما، في هذا الحديث إثبات الضحك، أن الله تعالى يضحك كما يشاء، وأن ضحكه يليق به، يعني ضحك يليق بالله تعالى، ليس كضحك المخلوق، ولا نتأوله بتأويل يخالف المفهوم والمتبادر منه. في حديث أبي رزي الطويل الذي سرده ابن القيم في زاد المعاد وذكر أن عليه آثار الصحة ولو كان غريبا، يقول في الحديث: إن الله تعالى ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على إثبات صفة الضحك كما يشاء الله، ولا ننكرها ولا نتأولها. ذكر بعد ذلك الحديث قبض السماوات، يقول صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض بيده ويطوي السماوات ويأخذهن بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الأحاديث وإثبات اليد كثيرة، سرد كثيرا منها ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومنها هذا الحديث أن الله تعالى يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات ويأخذها بيمينه ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجاء في حديث أيضا ذكره ابن كثير أن يهوديا قال: يا محمد، إنا نجد في الكتاب أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فصدقه في أن الله تعالى يقبضها، ودلت الآية على ذلك. قبضته بل إنها صغيرة في يده السماوات والأرض. ذكر أيضا ابن كثير وذكر أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. هناك شجر كبير حبه صغير مثل حب الدخن، حبة الخردل ماذا تشغل في يد أحدكم؟ يقبض ألف حبة أو نحوها بيده. دل ذلك على عظمة الخالق، وإذا كانت هذه عظمته فكيف يلحق به غيره ويشبه بغيره ويعبد معه غيره؟ والحاصل أن هذه الأحاديث فيها إثبات هذه الصفات، صفة اليد وصفة القبض وصفة اليمين ونحو ذلك، ولا عبرة من تأولها وأنكرها، فإن الأدلة عليها واضحة. ولعلنا نقف الحديثان الأخيران نؤجلهما إلى الدرس الآتي إن شاء الله، والله أعلم. رأس الفقه ولا نقدم الإبانة؟ الإبانة أولا أو الفقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن قيس بن الربيع قال: قال جعفر بن محمد: من قال القرآن مخلوق قتل ولم يستتب. وعن أبي مصعب بن الزهري قال: سمعت مالك بن أنس يقول: بعد المكبر لا تتأخر شوي. وعن أبي مصعب الزهري قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يقف شر من الذي يقول يقف بالواو لا بدون واو الذي يتوقف أحسن الله إليك والذي يقف شر من الذي يقول. وعن حمزة بن سعيد المرودي قال سألت أبا بكر بن عياش قلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسه ولا تكلمه. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال لو كان الأمر إلي لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته. وعن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وقال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا العباس بن عبد العظيم وأحمد بن سنان قال حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. وعن أحمد بن سنان قال قال لي عمرو بن عثمان بن عاصم سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله الكذب وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. وعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي يقول حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر فقال له الشافعي كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال الربيع والقرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال وعن يحيى بن خلف المقرئ بطرطوس وذكر أنه أتى عليه 82 سنة وذكر أنه أتى المدينة 66 فلقي مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال كافر زنديق اقتلوه. ثم قدمت البصرة فلقيت الليث بن سعد قال فقلت له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال كافر. ثم لقيت ابن لهيعة فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال كافر. ثم قدمت مكة فلقيت ابن عيينة فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال كافر. ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال كافر. ومن لم يقل أنه كافر فهو كافر. ثم لقيت علي بن عاصم وهشيما فقلت لهما ما تقولان في من يقول القرآن مخلوق؟ فقالا كافر. ثم رجعت إلى الكوفة فلقيت ابن إدريس وعبد السلام بن حرب الملائي وحفص بن غياث النخعي ويحيى بن أبي زائدة وأبا أسامة فقلت لهم ما تقولون في من يقول القرآن مخلوق؟ فقالوا كافر. ثم لقيت وكيع بن الجراح وابن المبارك وأبا إسحاق الفزاري فقلت لهم ما تقولون في من يقول القرآن مخلوق؟ فقالوا كافر. ثم لقيت الوليد بن مسلم فقلت يا أبا العباس ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال كافر. قال يحيى بن خلف وأنا أقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال الحسن بن يحيى بن كثير وأنا أقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أحمد بن عبد الرحمن الحراني وأنا أقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال إسحاق بن يعقوب العسكري وأنا أقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو بكر بن فردة وأنا أقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال لي أبو يوسف يعقوب بن يوسف من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن أبي بكر المرودي قال سمعت عباس العنبري يقول سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال ومن لم يعقد عليه قلبه أنه ليس بمخلوق فهو كافر. وعن عفان قال شهدت سلام بن المنذر قارئ أهل البصرة وقد جاءه رجل والمصحف في حجره فقال ما هذا يا أبا المنذر؟ قال قم يا زنديق، هذا كلام الله غير مخلوق. قال المروذي وحدثنا حسن بن عيسى مولى بن المبارك قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار. قال وسمعت محمد بن يحيى بن سعيد يقول القطان يقول كان أبي وعبد الرحمن بن مهدي يقولان الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. قال وحدثني عباس العنبري قال سمعت شاذا يقول سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق والله الذي لا إله إلا هو زنديق. وعن محمد بن مجاهد قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وعن يزيد بن هارون عمن قال القرآن مخلوق فقالوا زنادقة، عمن قال القرآن مخلوق فقال زنادقة. قلت ليزيد بن هارون يقتلون يا أبا خالد بالسيف؟ قال بالسيف. قال المرودي وأخبرنا من سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقول جاء سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فسأل أبي عن رجل يقول القرآن مخلوق فقال هذا كافر بالله تضرب عنقه منها هنا، وأشار بيده إلى عنقه. فقلت ليعقوب أي شيء تقول أنت؟ فقال أقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال وأخبرني فطر بن حماد قال سألت المعتمر وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. هكذا هؤلاء الأئمة المشاهير من علماء الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم علماء حملوا الشريعة، علماء اشتهروا بالعلم، علماء وثقت بهم الأمة، علماء رووا السنة، رووا القرآن وقرأوه وفسروه وعملوا به، علماء رووا الأحاديث وحفظوها ورويت عنهم وتقبلها منهم تلاميذهم وكان لهم وزنهم وكانت لهم مكانتهم واعترف أهل زمانهم بفضلهم، فهم من جلة العلماء في البلاد الإسلامية. كل البلاد الإسلامية فيها علماء من هؤلاء. قالوا مالك بن أنس من علماء المدينة، كذلك محمد بن مسلم الزهري من علماء المدينة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن من علماء المدينة، شهد لهم أهل زمانهم بالعلم، كذلك الليث بن سعد عالم مصر من مشاهير العلماء وفطاحلتهم، وكذلك أيضا ابنه شعيب وابن ابنه عبد الملك بن شعيب بن الليث، وكذلك تلاميذه كثيرون أخذوا عنه وحسنوا به الظن. كذلك في الشام أبو بكر بن عياش وأبو عمرو الأوزاعي علماء مشهورون، كذلك في العراق وكيع بن الجراح، سفيان بن سعيد الثوري من مشاهير العلماء. أبو بكر بن أبي شيبة وتلاميذه ومشائخه من علماء الأمة، كذلك في خراسان عبد الله بن المبارك وأبو بكر المروذي، كذلك في العراق الإمام أحمد، كذلك في العراق وفي الشام محمد بن إدريس الشافعي، في خراسان عبد الله بن المبارك وكذلك تلاميذه، في تلك البلاد خراسان الأئمة الترمذي النسائي ابن ماجه البخاري، كلهم في تلك البلاد، كذلك في مكة سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، إلى غيره من الأئمة، كلهم أنكروا على هؤلاء الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وقالوا إنهم قد كفروا، وما ذاك إلا أنهم أنكروا صفة أن الله تعالى متكلم ويتكلم، ومن أنكر ذلك فقد تنكص الرب تعالى، لأن الذي لا يتكلم شبيه بالجماد، شبيه بالجماد والميت ونحو ذلك، فيكون بذلك تنكص الله عز وجل، فحكموا بأنهم قد كفروا، وقالوا إنهم زنادقة، وقالوا إنهم يستحقون أن يقتلوا، وأن يقول أحدهم لو لقيته لقتلته، وهكذا حكموا بأنهم كفار، وذلك لأن إنكار أن القرآن كلام الله تنقص بالله أنه لا يتكلم، فكفروا هؤلاء، كفرهم عدد كثير، الجمعية ونحوهم يبلغون 500 من علماء البلدان. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، 50 تضرب في 10 أي 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فالحاصل أن هذا دليل على تشددهم على هؤلاء الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وقد تكلم على ذلك العلماء وبينوا الأدلة على أنه كلام الله، وحصلت مناظرة للكناني عبد العزيز الكناني بينه وبين بشر المريسي في أن القرآن كلام الله، يدعي بشر أنه مخلوق، فتخاصما، ثم إن الكناني كتب رسالة في ذلك مطبوعة اسمها الحيدة، وقد رويت بأسانيد، ومن جملة من ذكرها ابن بطة في هذا الكتاب، يعني رواها بإسناده وإن لم يذكرها كاملة، فإسناده إليه صحيح دل على ثبوتها، ولا عبرة بمن أنكرها واتهم بها الذي رواها،

ولم يفرض عليه القتال، بل يقال له اعفو عنهم واصفح، يقول لكم دينكم ولا ديني، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، فلم يؤمر بالقتال. بعد ذلك لما قوي المسلمون من القوة رخص لهم مجرد إذن من غير أن يؤمروا، بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أنتم أيها المؤمنون الآن يقاتلكم الكفار ويعذبونكم، فقد أذن لكم في القتال لأنكم مظلومون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. أخبر بأنهم مظلومون وأنهم مأذون لهم بالقتال، وأن الله تعالى وعدهم النصر. كذلك بعدما قويت شوكتهم وكان لهم مناعة فرض عليهم القتال كما فرض الصيام. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني قد ثقل عليهم أول ما كتب ولكن مع ذلك امتثلوا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ولكن مع ذلك إنما كانت هذه الخشية وهذا الخوف عند المنافقين وضعفاء الإيمان، أما الذين إيمانهم قوي فإنهم امتثلوا وقاتلوا، نزل بهم قول الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا هاجروا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، قاتلوا وصبروا حتى قتلوا. وقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون، ذكر أنهم يقتلون ويقتلون، وعدهم على ذلك الجنة. هكذا أخبر الله تعالى عن حال أهل المؤمنين، أولا أمروا بأن يقتصروا على الدعوة، ثانيا أذن لهم من غير إجاب، ثالثا أمروا بالقتال لقتال أمم المشركين. قال تعالى فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فاستمروا يقاتلون ولم يزال القتال الى اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد باق في هذه امتي لا يبطله جور جائر ولا ظلم ظالم، يعني ان عليهم ان يقوموا هذا الجهاد وأن يصبروا ويقاتلوا عدوهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فهكذا ثم وعدهم الله على ذلك بوعد كبير في هذه الآية، قوله تعالى الذين آمنوا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى آخر الآيات الكثيرة التي سمعناها، وكذلك الأحاديث الكثيرة. ذكر العلماء أن الجهاد فرض كفاية على الأمة، ولكن يكون فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا حضر الصف، والحالة الثانية إذا استنفرهم الإمام، والحالة الثالثة إذا دهمهم العدو. في هذه الحالات يكون واجبا عليهم، وإلا فإنه مستحب وفرض كفاية. يقول العلماء هذا في غير هذه الأزمنة المتأخرة التي يكاد أن يترك الجهاد إلا من شاء الله، ولكن لم ينقطع الجهاد. هناك مجاهدون يقاتلون عن ديانتهم، يقاتلون عن عقيدتهم، نحسن الظن بهم. الجهاد في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الصومال ونحوها يوجد قتال، وإن كان كثير منهم قتالهم للدفاع عن الوطن ونحو ذلك، ولم ينقطع الحمد لله الجهاد في سبيل الله. والله أعلم. نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى صاحب فقه السنة: وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة، ورواه البيهقي بلفظ: من صلى العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر. وقت الاختيار ووقت الكراهة، وينتهي وقت الفضيلة والاختيار لاصرار الشمس. وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين. أما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو إن كان جائزا، إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بني قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات. هكذا وقت صلاة العصر ذكروا أن لها وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار يبدأ إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قالوا مثلا إذا زالت الشمس فإنك تقيس ظلك، إذا زالت الشمس، فإذا كان ظلك الموجود عند زوال الشمس خمسة أقدام فإنه يدخل وقت الظهر، ويمتد إلى أن يكون ظلك مثلك ولا تعد خمسة الأقدام الموجودة وقت الزوال، يدخل بعد ذلك وقت العصر، ويمتد إلى أن يكون ظلك مثليك أي طولك مرتين ولا تحصل خمسة الأقدام الموجودة وقت الزوال. هذا وقت الاختيار. بعد ذلك يدخل وقت الاضطرار. وقت الاختيار حدد في أحاديث إلى أن تصفر الشمس، يعني تنقلب إلى الصفرة أو تخف حرارتها، ثم يدخل بعد ذلك وقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس. جاء هذا الحديث بعدة روايات عن جملة من الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدرك وقتها، يعني إذا صلى ركعة قبل الغروب صدق عليه أنه أدرك الوقت فيكمل بعد الغروب. هذا معنى إدراك الوقت، أي تكون صلاته أداء ليست قضاء. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة واختيار ويجوز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عبر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الإصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الإصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. يعني العصر يجوز أن تقدم مع الظهر في وقت الظهر للمسافر ونحوه، ويصير هذا أيضا وقت أداء، فتقديمها مع العصر مع الظهر هذا وقت ويكون أداء، وكذلك أداء بأول وقتها بعدما تزول الشيء بعدما يكون ظل الشيء مثله، هذا أيضا وقت أداء. كذلك أيضا تأخيرها إلى الإصفرار يكون هذا أيضا وقت أداء. كذلك تأخيرها إلى قرب الغروب يعتبر أيضا وقت أداء، ولكنه مكروه، شبيه بصلاة المنافقين. تلك صلاة المنافق يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنكر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هكذا دل ذلك على أن لها هذه الأوقات، فإذا غربت الشمس قبل أن يصليها كلها فإن صلاتها تعتبر قضاء ليست أداء، وإذا أدرك منها ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس وكملها بعد الغروب فإنها تكون أداء لا قضاء، والأداء أفضل من القضاء. تأكيد تعجيلها في يوم الغيم. عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. ورد فيها حديث في صلاة العصر، جاء هذا الحديث بالتبكير بها بيوم الغيم، لأن هم قديما لا يدرون متى يدخل، ما توجد عندهم الساعات المحددة للأوقات، فيقول: بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم، فإن الذي تفوته صلاة العصر يحبط عمله. وجاء في رواية: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، يعني من فرط فيها إلى أن خرج وقتها. يفسر المفسرون بأن المراد حبط عمل ذلك اليوم، وهذا وعيد شديد، حتى ولو كان متساهلا كالذين يتحرون النوم إذا قرب الوقت، كثير منهم إذا جاءوا من أعمالهم وتناولوا الغداء قبل الأذان مثلا بنصف ساعة أو نحوها ينام أحدهم ولا يستيقظ إلا في الليل فيعتبر مفرطا، من فاتت صلاة العصر حبط عمله. جاء أيضا وعيد آخر على الترك، على يتركها تركا كليا، يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي سلب أهله وماله. فهذا أيضا وعيد شديد لمن تركها متعمدا وهو يقدر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فيها خلاف، الله تعالى حث على الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر